باب المفعول معه. ينصاب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسريعة بما من الفعل وشبهه سابق ذا النصب لا بالواو في القول الآحق. وبعد ما استفهام أو كيف ناصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف آحق والنصب مختار لدى ضعف ناسق والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عميل توصب.